حسني ما انتهى ما بكيت سنين من دموعك خدت قولي بس ده يرد مين عشت نفسك وانسى غيرك ده الجراح بتهد حيلك دول يا قلبي هم اللي باعوا اهدى بقى وريح ضميرك عيش لنفسك وانسى غيرك ده الجراح بتهد حيلك دول يا قلبي هم اللي باعوا اهدى بقى وريح ضميرك خدت قيمة طيبة قولي خدت قيمة تضحية ويا ناس كانوا تملي بيبعوا في نسلمة خدت قيمة طيبة قولي خدت قيمة تضحية ويا ناس كانوا تملي بيبعوا عشت نفسك.